ولكنهم لا يعدونها إلى أنها غضب من الله عز وجل، يعدونها إلى أنها أمر طبيعي، ولهذا ما يتأثر الإنسان بها إطلاقا ولا كأنها بشيء. بينما نحن صغار إذا سمعنا أن الأرض زلزلت بأحد نرتجف نحن ونحن في بيوتنا آمنين، لأنه ما كان أحد يقول لنا هذا أمر طبيعي وهذا أمر ما يهم وهذا أمر كائن لا محالة. مثل ما أن الصوت تماما، كان الناس الأول إذا كسف القمر أنا أذكر يحصل منهم رهبة عظيمة ويحصل منهم خوف ويحضرون في أعداد كبيرة إلى المساجد من رجال ونساء تحت الصلاة، بكاء خوف. الآن لا، ما كأنه بشيء. تجد هذا يشاهد التلفزيون في الأغنية وهذا يسمع الأغنية من الراديو، إلا أنه الحمد لله آخر مرة كسب القمر هذا العام اعتدلت إذاعتنا بعض وسائل الإعلام، فإنهم نقلوا صلاة الكسوف في التلفزيون وشاهد الناس واستفادوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن أكثر اللي في المملكة من الأجانب ما يعرفون عن كسوف شيئا، لأنهم عندهم هناك ما هم بيصلون، بل نسمع أنهم يطلعون الأسواق يغنون يبون هذا يزول. ها الحوت ايه هنا الله نعم. قال ما استفدنا من الآية أنهم لأنهم قد عصوا وكذبوا بالكافرين، تمام، هذه الآية فيها العناد، في جاية أخرى ثبت أنهم يكذبون. إيش؟ لم يصدقوا بهم ذلك. تلك عاد بخل ذات ربهم عصوا تبع الله في الزمان. طيب. ولم يصدقوا عناد. لم يصدقوا عناد. يقول إن يخاف عليكم على يوم عظيم. نعم. لا يقول هذا أنه يوم قيامة خاص، لا يقول إن يخاف عليكم على عذاب. لا، حتى اليوم اللي يقع فيه العذاب في الدنيا يصير. أنا أقول على يوم عظيم. لا مهبلة. لكنه مرفوف ما تفيد تخطيط. سلامك، لأن يوم هذا ما عينه. لو قال عذاب اليوم، حتى لو قال اليوم يمكن كل على هذا كأنهم فارغتهم الرسالة، يقولون هذا إلا خلق الأولين. هنا نعم يدرون في قوم نوح، وحتى لو قال لهم في سورة العراق صرح واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. طيب هو قالت إليهم مثلا وراثة الأرض قوم نوح، ولا هناك مثلا ناس من هنا وهنا قبائل؟ يعني معروف ان قوم نوح لما هلكوا ما بقي الا ذريه كما مر. هؤلاء من لانهم لا ما كلهم ما بالضبط يعني الاخرين الله انهم تناموا الناس بسرعه الله اعلم، وطبعا تعرف ان هؤلاء نجوا في ايمانهم، فهم تبقون دخلا طويلا على الحق، يعني ما كثروا ولا تفرقت فيهم الاهواء، سيبقون دهرا طويلا. ثم انه بعد ذلك حصل هذا التطور وكثر الناس وصار كل قبيله كل قوم يحتاجون الى رسول، فبعث الله رسول. كنا كذبت هذه المصريين انهم حتى بنفس اصلهم كذبوا الرسل الاولين، هذا الا خلق الاولين او خلق الاولين. هو يعني يؤيد ان المرسول الاولين عاد الاولين من الرسل الخاصه، ثم هم ايضا يردون على كلامه، هم يبررون موقفهم، يبطلون كلامه بانه مختلق او انه شيء قلد غيره وليس له اصل. كيف اختلاق يعني كذب؟ اصليات الخلق بمعنى الكذب وبمعنى الايجاد. حكمة في كون بعض الرسل وبعض الأمم مكرر ذكر بالقرآن كذا، بعض الرسل لم يعدلوا ذكر فقط